بيقول لي والله انا مش عارف الفلوس كانت بتجي لي ازاي وتيجي منين. بقول له انت اتكلمت في البيت وعملت لسه متجوز بقى له اسبوعين ثلاثه شهر، هو ما شاء الله بيشتغل مجتهد في الشغل والعمل. بقول له سبحان الله والله ما عرف كانت الفلوس بتيجي ازاي، خلف البيت جاب الجهاز جاب الشوار جاب الذهب مش عارف المهم جهز اموره. ها وشاب صغير يقول سبحان الله قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من حق على الله يعني أو الله الناجح يريد أن يعتبر. ها معنا وانتم مش ملاحظين به؟ أنا موجود والله كثير، أنا نفسي رأيت وشهد والناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني بقى ايه المكاتب يريد ايه الخلاص، المكاتب يعني ايه اتفق مع سيده هيغرس 100 نخلة ولما يغرسها وتنمو كده تحضر ها وتنتعش اذا هو عتق بوجه الله بعد ما يغرس زي سلمان فارسي رضوان الله عليه. ها كاتب سيده على كذا كذا فسلات ونخلات يغرسها، وكان النبي عليه الصلاه والسلام غرسها كلها بيده صلى الله عليه الصلاه والسلام الا واحده غرسها عمر ما نبتش. لا لا الله يخلق ما شاء الله يخلق ما شاء. وبعدين النخل ده ايه من ايات الله، النوايا انت تحطها بقى نايمه تحطها واقفه تحطها على جنبها المهم هتيجي في الوسط كده فيها نقره في الوسط في ظهرها من الوسط نقره صغيره نقره تخرج منها النخل عامله كده كده ورقتين كده اول وتتشكل بقى لا لا كما تقول سبحان الله. بس تبقى كم سنه النخله يا شيخ؟ تبقى كم سنه؟ نطرح لا ايوه اما تطرح سنتين ممكن ممكن سنتين ممكن ممكن خمس اه لا بس شوفوا في الجنه بقى ما فيش لا سنتين ولا ساعه ولا حاجه. في الجنه اللي عايز زرع على طول في لمح البصر في لمح البصر تبذره يطول تحصده في لمح البصر ويصير كالجبال مش كده ده كالجبال لو تعمل غلة في الجنة تصير كالجبال كالجبال شوف الجبال كلمة زي كالجبال المهم على مدى الساعة انك تزرع وتحصد ثلاث رياض لا خلي مسألة أمر الساعة احنا نتكلم في الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا شيء ثاني هذا أمر آخر بارك الله فيكم. طيب سلوا الله الجنة يا إخوة استعينوا بالله من النار. طيب يعني أنا قصدي كيف أنت بتتعب عشان نخلة في الدنيا لكن في الجنة الله أكبر الأمر سهل جدا جدا. طيب ولذلك بعض الصحابة يعني إيه قالوا يا رسول الله أنت يعني إيه لو أن أحدنا تمنى أن يكون له نخل وزرع في الجنة فوصفهم وصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف. فقال بعض الصحابة المهاجرين لتجدنه يا رسول الله هذا الرجل من الأنصار تجدنه من الأنصار لأن الأنصار أهل إيه؟ أهل الزرع وحرار والمهاجرون أهل التجارة والصفقات معناه. طيب قال بارك الله فيكم ها؟ المكاتب المجاهد في سبيل الله معروف والمجاهد في سبيل الله ربك بيسهل الأمور انت عارفين ايام جهاد الافغان مع الروس سبحان الله معروف هذا ربك بيسهل الناس كان الدول كلها فتحه المجال السعوديه فتحه واللي فتحه واليمين واهل العلم والافتاء والشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز فتاوى معنا بارك الله فيك. طيب قال واما طيب اكتب هنا بيقول ايه في المكاتب أكنت راجمه لو زنى؟ شوف بقى زيد بن ثابت رضوان الله عليه كاتب الوحي بيناقش علي بن أبي طالب هذا فقيه وهذا فقيه كلاهما فقيهان من فقهاء الصحابة قال أكنت راجمه لو زنى؟ قال زيد بن ثابت لعلي يعني أنت هتعامل المكاتب ده إزاي؟ طب المكاتب ده دفع 500 لسه 500 من اللي عليه هنعمل فيه إيه بقى الوقت؟ لو سمح الله لا قدر الله انه زنا هنعمل ايه؟ ما هي دي مساله وقع فيها الناس هيختلف مين؟ ها؟ طب هل يدخل على سيدتي ولا ما يدخلش؟ ولا هو أجنبي؟ هو دفع 500 لسه 500 أدى بعضا ولسه بقي إيه؟ بقي البعض الآخر. فقال أكنت الرجيم ولو زنا؟ لأن الحر إيه؟ لو زنا يرجم وهو محصن صح؟ طيب العبد لو زنا وهو محصن ما يرجمش يجلد ها؟ نعم نصف ما عليه من العذاب. طيب فنصف العذاب في الرجم ولا في الجلد؟ في الجلد لأن الرجم لا ينصف لأن الرجم قتل ما تركوش لما يموت إنما النصف ما عليه من ما على المحصنات من العذاب ده في الجلد. فهنا بيقول له أكنت راجمه لو زنى؟ قال لا. قال فكنت تجيز شهادته والعبد ترد الشهادة لأنه يخشى أن سيده يؤثر عليه معنا وهذا في أحاديث وشهادة العبد تختلف عن شهادة الحر. فكنت تجيز شهادته؟ قال لا. قال فهو عبد ما بقي عليه درهم يعني أدى 99 ولسه واحد من المئة ما زال عبد. شوف هذا رأي. وقد ذكر معمر عن قتادة أن علي رضي الله عنه قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى. أنتم عارفين برضو من الموانع في الإرث الرفق لكن لو واحد كده مملوك مكاتب أدى نصفا وبقي نصف يا ترى كيف سنفعل معه؟ هل سنعامله كقن كامل او مبعاض بعض حر بعض عبد؟ هذه مساله عند الفقهاء. قال ويجلد الحد بقدر ما ادى. شو ازاي؟ ويعتق بقدر ما ادى ويكون دينه بقدر دينه بقدر ما ادى. واحتج زيد ايضا على من خالفه من الصحابه ان خاصموه فيه ذلك بأن المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين دل على أنه عبد. شو إزاي ده دليل زيد بن ثابت قال ما بقي على أحد من كتابة شيء. وبقول زيد يقول فقهاء الأمصار. شفت إزاي؟ وفي الحقيقة أن المكاتب يا إخوة في بعض أحكامه يعامل معاملة العبد الكامل وفي بعض أحكامه أخرى يعامل معاملة المبعض. فهمتوني؟ طيب. وناظر عبيد الله بن عمر هو بيذكر لك مسائل ابن عبد البر ده موسوعة في العلم. حافظ أهل المغرب. وناظر عبيد الله بن عمر أباه من؟ عمر بن الخطاب. لما أبو موسى الأشعري عمر رجعين من العراق كده رايحين على المدينة قال لهم خذوا الفلوس ده وادوها لأمير المؤمنين. فقام عبيد الله بن عمر واخوه قال ايش رايك ناخد بها بضاعه واحنا راجعين المدينه بدل ما نروح الفلوس يمكن ناخدوها مننا قطع طريق ولا مشاكل تحصل ولا كده ولا كده خلينا ناخدها بضاعه ولما نوصل مدينه نبيعها والربح بيننا بيني وبينك وعمر كمان. اسمها مرابحه اسمها مضاربه معنا. فوصلوا عند عمر قال لهم تعالوا هات فلوس انت عملتوا ايه؟ بس والله يا بيرمون احنا عملنا اشترينا بضائع وحملنا جبنا قافله احنا راجعين عشان نوصل لك فلوسك كامله نخاف عن كده ولا كده ونستفيد منها في نفس الوقت. فشوف بقى الجدال عمر ما هوش موافق بس هم اقنعوا عمر وصارت المضاربه الى يومنا هذا جائزه يقول بها الفقهاء ان الربح بالنسبه وايضا الخساره يحتملها صاحب المال لو في وضيعه سموها وضيعه فقهاء يسموها وضيعه خساره اسمها الوضيعه. من يحتمل الخساره يا ترى؟ فمن عامل انا من صاحب المال الوضيعه يحتملها صاحب المال. ليه؟ لان انا عامل وخسرت جهدي خسرت ايه؟ لكن بشرط ان ما يكونش التقصير من عندك والاهمال من عند العامل ده بشرط. افرض ان انا الاموال دي نزلت عليه صاعقه من السماء اعمل ايه؟ ده بيدي انا؟ هي الصاعقه دي بيدي؟ اهلكت الماء ما قصرتش ولا هونت. افرض انا ماشي في الطريق جاء واحد

تعرفين قلم والمحبرة وكان يكتبون بالريش والبوص وما إلى ذلك تكسر أحيانا. فمن كثرة الفوائد وعظم الفائدة كان واحد منهم إذا تكسر قلمه يقول قلم بدرهم قلم بدينار، دينار ده حاجة كبير، قلم بدينار، فتتهاوى عليه الأقلام. بارك الله فيك. يلا اقرأ لنا بيت يا شيخ شكري. يقبل جواب مفعول به، يقبل جواب ولا يقبل، يقبل جواب ها ها ولا ولا يطح بدنه، يقبل جواب ولا يراجع هيبته، والسائلون نواكس الأذقان. ها خليك معنا شيخ حمدي، تفرج تفرج إن شاء الله من غير النصارى إلى الرد لنا تفرج الشيخ مسيرنا الطيب. يقبل جواب فلا يراجع إيه هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطة. ده الملك ابن أنس كان كده الخادم العبد بتاعه معاه درة يمسكها، اللي مالك ابن أنس اضرب ده يضربه، اضربه اثنين يضربه اثنين ثلاثة أربعة زي ما عايز، كان كالأمير في المدينة لو هيبة يجلس في مجلس مالك ابن أنس 400 معمم، 400 معمم جالسين كده ليل نهار مع مالك ينتظرون إذا خرج يبدأوا خلاص الكتابة ومعهم عرض معنا بارك الله فيكم عرض الأحاديث. جزاكم الله خيرا. هذا الإمام أبو عبد الله عرفتم كليته ولا ما عرفتها؟ ها الإمام مالك أبو عبد الله لا تنسوا كليته، إمام دار الهجرة ولا إيه؟ إمام دار الهجرة. عن مالك قال قال عمر بن عبد العزيز، ما شاء الله ده مالك كان من تلاميذ عمر بن عبد العزيز، رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لألبابهم. ملاحاة الرجال يعني ايه؟ يعني الجدال بين العلماء الفقهاء الكبار، الملاحاة المناظرة والمجادلة بالحق. رأيت ملاحاة الرجال ولذلك أنا أنصحكم تقرأوا دائما كتب الردود، في حاجة كده قديمة وحديثة، كتب الردود موجودة مؤلفة، تدخل على النت ما عندكش المكتبة على النت كتب كثيرة معنا كتب الردود، واحد بيرد على الرافضة، واحد بيرد على المعتزلة، واحد بيرد على الخوارج، واحد بيرد على المرجئة، واحد هنا واحد الشمال، كتب الردود دي تفيدك انت معنا. انتوا عارفين كتاب الإمام أحمد مشهور جدا كتاب ايه؟ الرد على الزنادقة معنا، والملاحدة ده كتاب جميل جدا، وغيره غير كتاب الحيدة وأيضا تستفيد منه. قال رأيت ملاحاة الرجال تعمل ايه؟ تلقيحا لألبابهم، رأيت ملاحاة الرجال. قال مالك وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ ايه عندكم؟ عندكم ايه؟ ها؟ بجوامع الكلمة يستفيد منهم، وهذا اللي أنا بوصيكم به الآن كتب الردود استفيد منها. المعلمي رحمة الله عليه كتاب التنكيل غاية في النفس، ما ألف مثله معنا في الردود، رد على الأحناف، في القواعد، في الجرح والتعديل، في العقائد، في الفقهيات، أربع مجالات معنا يا إخوان. نعم التنكيل اسم على مسمى، وكان سبب أن الكوثر الحنفي أتى بطماط وأوابد ها وضعف أحاديث وهي صحيحة، وضعف آثار وهي صحيحة، وطعن تكلم في بعض الصحابة، ومسك الكوثري رد عليه حرفا حرفا في غاية من الأدب، في غاية من الأدب، ولم يأتي بكلمة يعني قبيحة أو بذيئة في الرد معناه أبدا. فلا شك أن كتاب المعلمي رحمة الله عليه يحيى بن عبد الرحمن معلمي الإمام الشهير في كتابه التنكير اسم على مسمى، قال ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم. قال يحيى بن مزين يريد بالملاحات هنا المحاوضة والمراجعة على وجه التعليم والتفاهم، شوف إزاي، والمذاكرة والمدارسة، والله أعلم.